بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. هذا يوم مبارك فيه ختمات مباركات. أسأل ربي سبحانه وتعالى بناتي أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. تتوالى الخيرات تتوالى الخيرات. أسأل ربي سبحانه وتعالى في هذه الختمات أن يثقل بها موازننا جميعا يا رب العالمين. اللهم ثقل بها موازننا جميعا يا رب العالمين. تذكروا يا أحبائي في هذه الختمات في ختمة القرآن تتنزل الرحمات وتتنزل وتكون نفحات. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله وأن يمن علينا بكرمه وأن يمن عليها علينا برحماته وجوده وأن يعطي كل منا سؤله وأن يعطينا ما نتمنى وأن يجعله وأن يجعل كل ما نتمنى خير لنا في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. نبدأ إن شاء الله الختمات ونعرفكم بالأخوات إن شاء الله. الأخت اللي هتبتدي الأول إحسان إحسان عباس ومعلمتها منال. منال طيب منال ايه برضه يعني ولاد كاتبين. طب ماشي اقرا بقى من السبوره. الاحسان عباس ابراهيم معلمتها منال محمد محمود جزاكم الله خيرا. اتفضل. اتفضلي عبير فتحية مش كده؟ فتحية

نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. مبروك يا حبيبتي إن شاء الله. موقف ربنا قلنا لحضرتك قاعده القعده دي حضرتك قدامي برده. هي بتقولي والله لو انا قاعده قدام فاطمه يعني لا قدام الدكتور امنا ماشي الله حضرتك ربنا يستر علي الحمد لله. بس هي لك ذكريات جامده ان شاء الله عليها. خدي مني اتفضلي. تمام. بقى احمد حسن حسين الهدايا فتحيه البوكسيد مش عارف مخشوق دبايه. يلا فتحيه تعالى فتحيه اهم حاجه دي اهم حاجه هما ثلاثه احنا بنعمل عليه ايه ده منكم جزاء يا تعالى يا بس هي عشان ايوه حبيبتي الشهاده ايه شهاده شهاده مين طيب احمد حسين ها حسين يعني حسين مش حسين هما لازم يطلعوا حاجه غلط. البنات الاولى قالوا حسن حسين حسين البنت الاسد اسمها فانا هديها شويه لحد ما تبتدي معلش معلش الصبر يا رب. الصبر عند البلاء ده مهم جدا يا بنات. مش عايزه اقول لكم الصبر ده حاجه جميله جدا. تصبري على بناتك تصبري على كل الاحوال اللي حواليك. يلا حبيبتي ربنا قويك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس قدمت لغد واتقوا الله أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مبروك يا حبيبي، مبروك يا همنا. قولي يا بنتي دي هلا. وبنتك انت كمان بقى خيرا يا ابني. مبروك يا حبيبتي. سبحان الله يا بناتي، القرآن نعيم والله. اللي حرم من القرآن حرم من النعيم. والله كلام ربي لا يعدله شيء. والله ان كلام ربي لا يعدله شيء ولا يسعد الانسان بشيء مثلما يجلس في مجلس القران. اللهم اجمعنا بهذا القران العظيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم تقبل منا هذه الختمات. اللهم هذا المكان الذي جلسنا فيه والذي اجتمعنا فيه على كتاب ربي، اسال ربي ان يكون شاهدا لنا يوم القيامه. اسال ربي ان يكون هذا المكان شاهدا لنا على ما فعلنا معك في كتاب ربي. اللهم اجمعنا في ظل عرشي يوم لا ظل الا ظل ربي ولا باقي الى وجهي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم لك الحمد على كل من كان له فضل علينا اللهم نسألك يا ربي بالقرآن العظيم فردوسك الأعلى من الجنة، اللهم اجعلنا به، اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم وبصحبة أهل القرآن العظيم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم كما أسعدتنا به في الدنيا أسعدنا به في الآخرة. اللهم ارفع مقامنا عندك يا ربي بالقرآن العظيم وبصحبة القرآن العظيم. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا. اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم زدنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اشرح به صدورنا واستر به عيوبنا. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم لا تجعل لنا في هذا المجلس في هذه الختمات ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا عددته، ولا حاجة لنا يا رب من حوائج الدنيا والآخرة أكرم ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أنت الذي أنعمت علينا بهذا الفضل من غير حول منا ولا قوة، اللهم أنت الذي أنعمت علينا بهذا الفضل فجعلتنا من قراء كتابك ومن حفظة كتابك، فاللهم كما أعطيتنا هذا الشرف المزيد، اللهم أتم علينا النعم واصرف عنا النقم وارفعنا عندك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا مطهرة وعلى النار مخلصة. اللهم خلص، اللهم خلص لحومنا وبشرنا عن النار بهذا القرآن العظيم، اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تثبته في قلوبنا، اللهم ثبته في قلوبنا ويمن به كتابنا ويسر به حسابنا، ثبت به أقدامنا على الصراط المستقيم، أرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا يا رب. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا يا ربي من أهله وخاصته الذين أهلك وخاصتك يا رحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، اللهم انقلنا به من الشقاوة إلى السعادة، اللهم ارزقنا به سعادة الدارين يا رب العالمين، واختم لنا به بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا به بالصالحات آجالنا. اللهم لا تجعل في هذا الجمع بيننا وفي هذه الختمات لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم إن رفعنا أكف الضراع إليك فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن رحماتك محرومين، تقبلنا يا رب العالمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، اللهم إنك تعلم ما جمعنا في هذا المكان إلا حبك وحب كلامك وكتابك. اللهم كما جمعتنا على حب كتابك الكريم في هذا المكان فاجمعنا يا ربي في جنات ونهر، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند الملك المقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأزواجنا ومن أحبنا في الله ومن أحببناه في الله، وإن كان له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تحرمه من أجر، اللهم إن كان له فضل علينا فلا تحرمه من أجر يا رب العالمين، ولا تحرمنا الأجر يا أكرم الأكرمين. وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. اللهم ارفع مقامنا عندك، اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل. اللهم اجعلنا في مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بحفظنا لكتابك الكريم. ثبته يا ربي في قلوبنا، ثبتنا ثبته يا ربي في قلوبنا، واجعل ألسنتنا تلهج به يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك في هذه الفتنات أن ترضى عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، وتقابل وتقبل دعاءنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا ممن أعنته على عبادتك في هذا الشهر الكريم وبلغته ليلة القدر. واللهم يا ربي تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المصطفى الحبيب المهدى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.